نعم. سفر المرأة بدون محرم حقيقة يعني انتشر للأسف في الفترة الأخيرة سفر النساء بدون محرم بدعوى أنه علاج، تجارة، دراسة وغير ذلك، وهذا لا يجوز، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو محرم. لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع محارمها أو مع زوجها. واستثنى كثير من أهل العلم مسألة واحدة وهي حج الفريضة فقط، وليس حج النافلة وليست العمرة، حج الفريضة. قال: لأنه ركن من أركان الإسلام، وإذا كانت المرأة لا تجد محرما يلائمها وهي قادرة على الحج ووجدت رفقة آمنة، فإنه يجوز لها أن تحج بدون محرم. حج الفريضة فقط، حجة واحدة في العمر، وإذا كانت ما حجت الفريضة. أما إذا كانت حجت الفريضة فلا يجوز. إذا كانت تريد أن تسافر مع نساء ثقات العمرة لا يجوز، تجارة لا يجوز، دراسة لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع محرم، ولا يجوز تسافر في مثل هذه الأمور. فهذه المسألة يجب التنبه لها حقيقة، وعدم التساهل في سفر المرأة بدون محرم. البنات التي يدرسن في الخارج لا يجوز إرسالهن للخارج للدراسة بدون محارم هناك، بحجة أن حتى تأتي بشهادة تدرس هنا أو يذهب معها محرمها. فالقصد أنه نتنبه لهذا الأمر وهو سفر المرأة بدون محرم، الله المستعان. لا لا، اليوم والليلة هذا بالنسبة لمن كان يسافر على البعير والحمار والمشي على الأقدام، وإلا الآن توصل أمريكا قبل يوم وليلة، أبعد ما يكون يعني أبعد شيء البرازيل. البرازيل كم إذا رحلة متواصلة؟ أظن 18 ساعة. من اللي راح البرازيل أو أمريكا الجنوبية؟ أظن 18 ساعة فقط. هذه أبعد البلاد الآن، أو أستراليا مثلا إذا رحلة يعني مباشرة. فما في الآن يوم وليلة في الطيارات الآن، وإذا بعد طيارة ذيك الكونكورد اللي نص المسافة تقطعها، يعني تقطع المسافة الطويلة بنص المسافة لسرعتها. فالقصد أنه اليوم والليلة هذا المقصود به أنه السفر، وليس المقصود المدة الآن تقضى. لا لا، السفر وما بعد السفر كله، ما بعده اللي هو 3 أيام على قول كثير من أهل العلم. نعم.